أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الرباع من بلوغ المرام. هذا محل الخلاف. شيخ الإسلام يقول ليست بعدية زمنية، ولكنها بعدية حالية، مثل ما تقول للإنسان إذا أساء إليك ما بعدها الحالة صداقة ولا مودة، أو إذا أحسن إليك يقول ما بعد هذا عداوة ولا نعم. كيف نصرف من البعد هنا بعدية زمنية أو حالية؟ نصرف من القاعدة الشرعية العظيمة العظمى التي أرسى من الجبل، أن الشريعة لا يراعى فيها الناس لأشخاص أبدا، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعي هذا لشخصه وهذا لشخصه، أحكام شرعية معلقة بعللها الشرعية. نعم أنا صوت له وأمامي أيد كثيرة. نعم أربعة أقوال في المسألة. أين؟ حديث سالم. نعم. ورجحت القول الآخر لشيخ الإسلام يعني. هو القول الرابع هو ظاهر لكلام شيخ الإسلام في موضع من كلامه، إنها الحاجة مطلقة. فهمت؟ فشيخ الإسلام له كلامان، كلام إنها تكون بالحاجة التي مثل حاجة السالم، وكلام مطلق حاجة، لكن إجازته لمطلق الحاجة ما هو صحيح، لأن قضية الحمو واضحة حاجة عظيمة ومعدات ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في كتاب النكاح في باب لبن الفحل. نعم، حديث أبي القعيس، حديث أبي القعيس. نعم يا شيخ. نعم، وجه مطابقة هذا الحديث الترجمة، لأنه كان أخا أبيها من أب، يكون من الفحل ومن الأنثى، قد يكون أخا لك من الأم فقط، كما لو رضعتها من امرأة في مع زوج ثم طلقها وتزوجت آخر وآتت منه بولد، فأنت أخ لهذا الولد من الأم. وقد يكون بالعكس، قد يكون بالعكس، تكون أخا له من الأب. نعم. يقول يا شيخ ذكرتم أحسن الله إليكم قول القائلين أن الرضاع يباح بمطلق الحاجة، أن هذا القول مردود بحديث إياكم الدخول على النساء. نعم. قال ورأيتم الحمو قال الحمو المرض. نعم. أقول يا شيخ الذين قالوا بهذا القول لو ردوا هذا القول، يعني ردوا الذين قالوا بمطلق الحاجة ردوا، لو ردوا علينا هذا الحديث، لأن الإنسان إذا رضع فإن هذه المرأة تحرم عليه مطلقا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برضاع الحمم القريبة. أليس أمر امرأة السالم وهي تحرم عليه مطلق؟ نعم. شيخ أنا تنازلت مرأتان فقالت من رضعت ابنتي خمس رضعات، فقالت من رضعتي رضعتان، المرأة تقول خمس ربعات والثالث منا ربعتين، غادي يتزوج على بنته، يتزوج امرأة على بنته وقالت انها رضعة منا خمس ربعات، هي ثقة؟ ثقة هي. طيب حاصل شيخ، هي إذا ثبت ان هذه تشهد بأن خمس ربعات وهذه تقول ثلاث ربعات كلاهما ثقة، فالمثبت مقدم على النافي، اللي أربع خمس مقدم، لأن ذيك الثلاثة ما علمت إلا بثلاث وهذه علمت بخمس. أنت أختي من الرضاعة. نعم. قال زوجة لزوجتي أنت أختي من الرضاعة. نعم. هل يبدو النكاح؟ إيه. ولكن الشيخ ما هو صادق. ما هو صادق. نأخذ بكلامه. يعني يؤاخذ بك. إيه نعم. ولو يعني رجع ما يقبل. ما نقول إلا إذا علمنا أن الرجل أنه يعني عقله ضعيف، مثل ما قلنا في الطلاق أن المرأة لا تروح يعني القاضي إذا علمت أنه يمزح ما في مزح، هذا حاله الصدق ما في مزح. شلون هل يجوز الرضاع الكبير لا للحاجة؟ إيش؟ هل يجوز الرضاع الكبير لا للحاجة لكن لمظنة وقوع الحاجة؟ لا، قضية الرضاع الكبير الآن اترك راحت، لا ما دام قلنا بأن القضية لا بد أن تكون مثل قضية سالم من كل وجه فهذا مستحيل. التبني حرام ففعل هذا ثم أخبر بأن التبني لا يجوز. طيب ما نثبت حكم جهله، ما نسب حكم جهله على ما بعد علمه، لما علم أنت بالجهل. نعم. لكن قال أرضعيه، ما قال أسقيه لبنك، ما تنتقل، لأن الرضاع إذا أطلق فهو نص الثدي لا شك فيه. نعم. نعم. لأنهم يفرقون في المعنى أكثر من غيره. نعم. لأن الرضاع سهل، لأن الحاجة غير حاجة الرضاع للطفل الذي ما يتغذى على الأم. نعم. الرضاع سالم لحاجة للتحريم، نفس التحريم لا نفس التغذية. نعم. والرضاع المحرم اللي بعده لا للتغذية ليس للتحريم. هذا فيه نظرة يعني. لأن الرضاع سالم غير معنى الرضاع الصغير. إيه نعم. أحيانا بارك الله فيك يكون الرضاع الصغير لهذا السبب، لهذا الغرض لا للتغذية، تكون أمه ما شاء الله ثديها دلاره ما تنقص من اللبن، لبن كثير عظيم، لكن قالوا أرضوا على شيء يصرخ كل البنات عمه، هم يام بالدار جميع، خلوا يصرخوا لهم. لا ما هي أثمة، ما هي بأثمة، لكن بسبب شرعي. نعم. بسبب شرعي. وقد غير حاجة يا شيخ. ها؟ غير حاجة. كيف غير حاجة؟ لكن مباح بارك الله فيك، هذا مو حرام حتى نقول لابد من حاجة، ما في بأس. اللي حرام لو أن امرأة كبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة، هذا اللي حرام. فهمت؟ وش لي؟ الزوجة الكبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة. الزوجة الكبيرة يعني من 40 فوق، وأخذت الصغيرة، الصغيرة ما بعدها. معطانيتها هي صغيرة. لا مهنية. نعم. زوجة. إيه نعم. معقود عليها. مثلاً النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة على سنوات. كم لها الصغيرة اللي عقد عليها؟ يمكن ترضع لونها من 15 حتى نتحمل. إذا كانت كبيرة الشيخ ما فيها شيء، أما إذا كانت في سن السنتين كان يضر الرضاع. لا لا دون سنتين. لأن هي ترضعها علشان إيش؟ علشان تحكم عليه، لأنها زوجة مدخولا بها. سمع. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي قعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت أبيت أن أذن فأبيت أن أذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن أذن له علي، وقال إنه عمك متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الرضاع لا يحرم إلا بشروط. هو العدد كم العدد والزمن؟ كم العدد؟ العدد من حديث القمل هو ثلاث، يعني يخرج من مفهومي ثلاثة، يعني ما دون الثلاث لا يحرم. والثلاث وثلاث يحرم. ظاهر الحديث أنه يحرم. نعم. طيب. والفقام يخرج من المجاعة. اشتراطا يكون قبل الفقام يستفاد من قوله إنما الرضاعة من المجاعة. طيب. كيف نجيب عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ خالد. أن هذا حديث سالم للحاجة. لا اذكر جواب العلماء عنه، وهل احد اخذ به او لم ياخذ؟ منهم من قال بظاهره انه اذا رضع الرضاع الكبير فانه يؤثر فيها الرضاع، ومنهم الشيخ الاسلام ابن تيميه رده وقال انه للحاجه مثل حاجه سالم فانه يؤثر. نعم. قول تعالى الثالث. يقول الثالث قضية خاصة، يعني خاصة بسالم ولا. طيب، لكن القول الثالث. القول الثالث عندنا قول إنه الرضاع مؤثر في الكبر والصغر، وقول ثاني أنه للحاجة. يؤثر في الحاجة، يؤثر الرضاع الكبير للحاجة. طيب، والقول الثالث؟ القول الثالث عدم الأخذ، يعني إنه ما يؤثر. إن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقا. إذن الأقوال ثلاثة: أنه مؤثر مطلقا، أنه لا يؤثر مطلقا، أنه يؤثر عند الحاجة، ثم على الحاجة مختلف فيها. طيب، الذين قالوا لا يؤثر رضاع الكبير بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ إن الرضاع الكبير لا أثر له، بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ قالوا أن هذه عادة خاصة بسالم بحاله. نعم، لا، مو بحاله. قالوا أنها خاصة بسالم. بسالم. بعينه. هذا واحد. أو قالوا بحاله. لا. أو قالوا أنه مسوخ. طيب، هل هذه الإجابة الصحيحة؟ لا. الأخير. دعوة النسخ تحتاج إلى دليل. تحتاج إلى دليل. النسخ له شرطين. نعم. هو الشرط الأول هو عدم إمكان الجمع، والثاني العلم من الداخل. نعم، أحسنت. والأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية. طيب، هل أحد جمع بينهما؟ بين حديث سالم والأحاديث الأخرى الدالة على أنه لا بد أن يكون في زمن المجاعة؟ نعم. وش ما كيف الجمع؟ الجمع أن لا خالد الذي جمع بين حديث سالم. إيه. قالوا أن حديث سالم أنه أنها يرضع الكبير الذي كحال سالم وإلا فلا. يعني جمعوا بينهم. نعم. فقالوا من كان مثل حال مثل سالم فرضعه مؤثر، ومن لا فلا. طيب، حسنت. هذا وهذا القول الراجح. أظن قرأنا حديث فلاح لكن ما كملنا. ما كملنا. طيب، وعنها أن أفلح عنها بسم الله درس الليلة، وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، يستأذن أن يطلب الإذن في الدخول بعد الحجاب، أي بعد أن فرض الله الحجاب على أمهات المؤمنين، في قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قالت: فأبيت أن آذن له. أبت، يحتمل أن إباءها هذا لجهلها بالحال أو لجهلها بالحكم،

كيف تجمع بين الناس؟ يعني هي أيضا مثل غيرك الناس. هي ما قال فيما أقرأ، فيما يقرأ. نعم. شرح الله عنك اسم أفلاح هو. ها؟ الصحابي أفلاح الذي دخل على عائشة رضي الله عنها. تسمية في هذا الاسم أفلاح محسن، هل هي جائزة للشعر أو فيها مدينة؟ يسأل عن التسمية بأفلح، ما فيها تزكية؟ ها؟ فيها تزكية. طيب صالح فيها تزكية. نعم محمد، أين عبد الله أيضا؟ فهو إذا لوحظ معنى المعنى الذي يتضمنه الاسم وكان فيه تزكية فيغير، أما إذا قصد مجرد العلم فإنه لا يضر. شيخ بالنسبة لللقيط إذا أخذه الإنسان ورضع في بيته، سؤال اللقيط ما إحنا بنقرب اللقيط يا خالد، نفس الرضاع ما وصلنا من حلال. شيخ الرضاع يعني إيش اللقيط؟ لكن اللقيط وشبه الرضاع قصدي يعني يكون من نفس حال سالم. أي هل ترضعه زوجة العاقل؟ نعم. ما يصلح. أكثر في عبارات المتقدمين كلمة نسخ معنى التخصيص. نعم. هل يعني ما كانوا يقصدون أبدا نسخ معنى اصطلاح المتأخرين غائب عن ذهنهم أو؟ لا أبدا، لك لأن النسخ عندهم أعم من اصطلاح المتأخرين. لكن. النص عندهم أعم من اصطلاح المتأخرين. اصطلاح المتأخرين رفع الحكم كله. طيب قوله تعالى ما ننسى. نعم. فهم المتقدمين على فهمهم بالنص. على العموم. طيب ليه خصصوا المتأخرين؟ نعم المتأخرين خصصوا لأنهم قالوا عندنا تخصيص. وعندنا نص لأجل نفرق بين هذا وهذا. ولهذا هم العلماء مجمعون على التخصيص. وعلى أن القرآن يخصص بالسنة. ومختلفون في النسخ ومختلفون في كون السنة تنسخ القرآن. نعم. شيخ ما الضابط في الأمر إذا كان الاستحباب أو الأمر المندوب؟ والله هذا بحر لا ساحل له ولا يمكن انضباطه، ولكن أقرب شيء للانضباط ما ذكرناه لكم سابقا، وهو ما قصد ما كان من باب التعبد فالأقرب أن الأمر فيه للوجوب إلا بدليل، وما كان من باب الآداب فالأمر فيه للاستحباب إلا بدليل. نعم. بالنسبة للرضاعة للزوج أو للزوجة أو لكليهما؟ أنا ما سمعت أن الزوج يرضع، ولكن أنا الآن أسألك ما تقول فيما لو ارتضع صبي من رجل هل يكون ابنه من الرضاعة؟ أسألك الآن، صبي رضع من رجل 5 رضعات كل يوم يجي يرضع مرة، ايش تقول؟ اسألك هل يحرم او لا يحرم؟ لكن لو وجد يمكن بعض الرجال يكون عنده اسدى كبيرة شوي ومع التحريك والمصمصة يدر. لا ليش؟ شرط من حمل. طيب نأتي بمسألة ثانية، امرأة بكر أرضعت طفلا هل تكون أما له؟ 5 رضعات لماذا؟ ما هو الشرط؟ ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون تابع من حمل؟ كان أنا أحكي لك عن شيء وقع. أحكي لك عن شيء يكثر وقوعه، امرأة عجوز لها 20 سنة ما ولدت وكان لها عندها صبي فجعلت إذا صاح تدلهه تلقمه ثديها وهو يحسب مثل المصاصة، فصار يمصه حتى بدأ يدر فأرضعته 5 مرات. نعم شيخ، إذا أخذنا بالعموم إيه نعم إذا من اختلط لبن الكحل، لا صحيح أنه يحرم للعموم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواه عن أحمد حتى البكر وحتى التي وقفت عن الولادة لعموم الأدلة، ولا فيه ولا دليل واحد على اشتراط أن يكون ثابا من حمل أو جماع. لا الرجل لا بالإجماع، لأن قال أمهاتكم أمهات، والرجل ما سمى أم، ولذلك ولهذا لو رضع شخص من شاة ورضع معه آخر لم يكون أخوين. إيه نعم انت الوقت. نقول اللبن الرضاء يكون من جهة الأم أو من جهة الأب أو منهما جميعا. إن رضع من زوجتي رجل من كل واحد ثلاث رضعات صار الزوج أبا له، والمرضعات ليست أمهات. وإن رضع من امرأة ثلاث رضعات وهي في ذمة زوج، وثلاث رضعات وهي في ذمة زوج آخر، صارت أما له وليس له أب من الرضاع. وكذلك لو زني بامرأة وولدت فلا يكون له أم وليس له أب من الرضاع، ويكون من الأم الأب، كما لو أرضعت امرأة ذات زوج طفلا فيكون ولدا لهما. الله يعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول فيما لو شككنا في عدد الرضاع؟ شككنا في الأصل هو الحل، نجعل الأصل حل الزواج، يعني يلغى الشك. طيب الدليل هذا الذي ذكرت التعليل، لكن ما هو الدليل؟ هذا تعليل خالد بن خلف. الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم قول في الحديث عشر رضعات معلومات، فقال هنا معلومات، معلومات شرعا وحسا، فكذلك خمس معلومات نسخنا بخمس معلومات، دل هذا على أنه مع الشك لا عبرة بذلك. محمد الحديث يا شيخ الذي أخذ في العلماء القاعدة العامة، إذا قالوا لي مثلا في حديث الفريرة إذا وجد أحد يخبرني شيء فأشكل عليه خرج من شيء أم لا، أنا أخرج حتى أسمع صوت أجد ريحا. هذا دليل نأخذ بالعقل، يعني دليل عقلي، أو لنأخذ بأفراد العموم، لكن الحديث اللي معنا نص الموضوع خمس معلومات. طيب أشكل على بعض العلماء قولها توفي وهي فيما يقرأ من القرآن، فما هو الجواب على ذلك؟ كان الناس متأخر ولم يعلموا كل الناس. نعم. كان الناس متأخر. طيب. لو قال قائل هل تخفى السنة على بعض الناس؟ حكمة. نعم. أتأتينا بمثال؟ نعم. لا لواحد وراء. ارفع يدك. اي هذا الدليل ان عمر رضي الله عنه خرج بالصحابه فاوشكوا على دخول الشام فكان فيها طاعون، فقالوا ندخل او لا، فاستشارهم فلم يجد عندهم جوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فاخبرهم انه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وجدتموه في بلد فلا تدخلوه، إذا سمعتم به في بلد لا تدخلوها، إذا كنتم فيها فلا تدخلوها. طيب صح، هذا يدل على أن السنة قد تخفى على كثير من الناس، فيها أمثلة واجبة. طيب هل مرنا في الأحاديث ما يدل على ثبوت النسخ؟ نعم. أي نعم. قول عائشة رضي الله عنها عشر رضعات معلومات فنسخنا بخمس رضعات، فهذه العشر كانت موجودة لكن نسخت بخمس. طيب هل أحد خالف في ذلك؟ هل أحد خالف النسخ؟ لا لا لا، هل أحد من العلماء خالف النسخ وقال النسخ ما يمكن؟ نعم، قالوا أنه التخصيص وليس نسخا، الذين ذهبوا إلى عدم النسخ في بعض الأمراض. نعم، يحيى خالف أبو مسلم الأصفهاني. ماذا قال؟ الخرسان. قال أنه لا نسخ في القرآن. الأصفهاني مو الخرسان. الأصفهاني. المسلم الخرساني قال معروف. نعم. قال أنه لا نسخ في يعني كما أنه لا نسخ في الأخبار كذلك لا نسخ في الأحكام. طيب. وقال إن النسخ إبطال. إبطال أحد النصين. إبطال أحد النصين. والقرآن. والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حيث لا يحتمل. طيب، هل يقر بما جاء في النسخ؟ نعم، يعني من حيث الحكم يقر على أنه إيش تخصيص من حيث رفع حكم وإبداله الحكم. طيب كيف يكون تخصيصا عبد الله؟ نعم، يخصص بالزمان الذي قبل نزول النسخ. تخصيص لأن الحكم إذا ثبت فهو من ثبوته إلى يوم القيامة، فإذا نسخ فمعناها أننا أخرجنا ما بعد النسخ من الحكم. طيب، يكون الخلاف تقريبا لفظيا. طيب، لكن هنا أشكال. يقولون إن النسخ يقتضي البداء على الله، يعني أنه بدا له ما كان خفيا عليه فشرع أولا كذا، ثم بدا له فشرع ثانيا كذا، وهذا مستحيل على الله، لأن الله تعالى بكل شيء عليم. هذا أشكال. الأشكال الثاني، قالوا إن كانت المصلحة في الحكم الثاني فلماذا شرع الحكم الأول، وإن كانت المصلحة في الحكم الأول فلماذا نسخ في الحكم الثاني. هذان سؤالان أوردهما من قال بأن النسخ لا يمكن أن يكون. فما هو الجواب عن الإشكال الأول؟ الجواب عن الإشكال الأول أي إن الله سبحانه وتعالى ليس هذا من البداءة على الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل علم أن الحكم الأول يصلح لفترة معينة. نعم. والحكم الثاني يصلح لما بعدها. طيب، فشرع الأول ثم شرع الثاني. طيب، وعن الثاني؟ طيب، نقول أن من حكمة التشريع أن الله عز وجل أراد أن يختبر الأمة ويتميزها بأحكام يعملون بأحكام غيبية، يعني لا مو هذا. فهد أن أحوال ممكن أن تختلف من حال إلى حال، وتكون مصلحة في الزمن الأول أن يؤمروا بهذا الشيء ثم ترتقي حالهم إلى حال أحسن فيؤمروا بأقل، يعني أن الحكم المنسوخ مصلحة في وقته والحكم الناسخ مصلحة في وقته، ولا شك أن المصالح تتغير وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمم. طيب، الظاهر ناخذ الدرس الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أو عنه عنهما، لأنهم يقولون إذا كان الابن والأب صحابيين تقول رضي الله عنهما، وإن كان الابن وحده صحابيا فقل رضي الله عنه. ما أخذ حديث عائشة ما أخذنا فوائده صح؟ لا أخذنا. طيب، أخذنا فوائد أربع منين؟ أربع من الحديثين جميعا. حديث عائشة أخذ منه أربع فوائد، ما هي؟ ما هي؟ كيف؟ النزول من أعلى فيفيد علو الله. طيب، الثانية أن القرآن كلام الله لأنه نزل من عنده،

فلك أن تتزوجها، لأن المسألة ما فيها نص يدل على التحريم. ولا غرابة في هذا أن نقول لا تتزوجها وأنت محرم ونعم لا تتزوجها ولست محرما لها، ليس في غرابة. فإن قضية سودة بن زمعة مع الغلام الذي ادعاه سعد بن أبي وقاص وقال إنه ابن أخي عتبة، وعارضه فيه عبد بن زمعة، قد حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد بن زمعة، ومع ذلك قال لسودة وهي أخته، قال لها احتجبي منه يا سودة، لأنه رأى شبها بينا بعتبة بن أبي وقاص. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم بين الاحتياط وإثبات الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أن للتغذية أثرا، للتغذية أثرا في التقارب بين الناس وفي غيرها، وفي غيره، لأن هذا الطفل لما تغذى باللبن صار كأنه من أهل اللبن في مسألة النكاح والاحتياط له. ولا شك أن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، ولهذا نص العلماء في باب الرضاع على أنه يكره استرضاع المرأة الحمقى وسيئة الخلق، لأن ذلك يؤثر في طباع الصبي. ولذلك أيضا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأن هذه حيوانات عادية، فيخشى على من تغذى بها أن يكتسب من طباعها. والمسألة معروفة طبا بوضوح أن التغذية لها تأثير حتى في الصحة. نعم شيخ، قال الجمهور كيف يردون قول شيخ الإسلام الله عز وجل يقول محرم عليكم أمهاتكم، إلى أن قال وأمهاتكم من الرضاعة، والعقل يقتضي المغاير. نعم، يردون بأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب المباشر وغير والذي بواسطة. هل يعتبر الصهر النسب؟ لا. كيف هذا هو. أنا أرى لو تراجع كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد تكلم عليها بكلام لا يوجد في غيره. نعم، إذا قال قائل يخرج من هذا الحديث يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، أن يحرم إخوة مرضع، إخوة إيش؟ إخوة مرضع المرضع. لا، مرضع هو زوجة، يعني امرأة، وهذا الولد له أخوان، مثلا واحد امرأة أرضى امرأة، وأخواننا ليس حرام، يعني إخوة المرتضى. طيب، نقول هذا غير صحيح. الآن أخوانك، أنت رضعت من امرأة اسمها فاطمة، فأنت ولده. نعم. كذا؟ نعم. تحرم عليك فاطمة. إيه. ولا لا؟ نعم. طيب، إخوانك ما صلتهم بها؟ أخوانك. ما أخوانك أنت؟ يقول ما يحرم من النسب إذا كان أنا حرام عليه. لكن أنت بينك وبين إخوانك نسب لا شك. نعم. لكن هل بينهم وبين التي أرضعتك؟ ليس. لا هي أمهم. ولا أختهم ولا عمتهم، ما بين هذا. فالحديث محكم. وما وهذا كما يحرم أمي على أخواني، أمي من النسب، أمي من النسب على أخواني، وهذا أمي من الرضاع، وإذا كان أمي من النسب وأمي من الرضاعة كأمي من النسب. نعم. طيب، أمك من النسب ما خالف، إن كانت أم أخوانك إن كانت أم إخوانك فهي حرام عليك من جهة النسب، حرام عليهم من جهة النسب أمهم، وإن كانت ليست أمهم بل هي زوجة أبيهم فهي حرام من جهة الصهر. أنا أبا معناك أبا. أي نعم واضح. واضح. أي. امرأة الشيخ أخذ من لبنها يعني ما هي كثيرة ربعتان بس، يعني لو أرضع ربعتين طفل ما كفوها الربع هذه، ثم أتينا مثلا اللبن فزدناهم ثلثين ماء، صار ثلث لبن ثلثين ماء، وما يرضع الطفل خمس ربعات معلومات، خمس ربعات كاملاتين المحدد. ايش تقولون؟ لا لا يحرم اللبن المشوب ان خرج عن كونه لبنا فانه لا يجزي ليس بشيء. ها؟ وان لم يخرج فلا يضر اذا خلط. لا يضر. حتى لو فرض هذا الذي يكفي الرضعتين مشبعتين وزعناه على خمس ثبت التحريم. هل هو أن يرضع بنفس واحد أو حتى يروى؟ الذي نرى أن ضابط الرضعة أن يكون بين الرضعتين مدة نفس، يعني لا مدة ما نفس، لو ينفس عشر مرات وهو ما زال في حجر المرأة فهي واحدة، لكن مثلا وضعته بالأرض وراحت تقضي الشغل ثم رجعت هذه رضعة ثانية. نعم على نسخ 10 رضعات. ايش على ان رضعات 10 يسخر؟ لا ما انتبهوا، في من يرى ان رضعات 10 رضعات على قول الذين يقولون اي ما لا على قولك. وكذلك الذين يقولون بذلك اتفقوا على ان خمس منسوخ لفظا دون حكم، ما هو دليل انه الحكم باقي ونسخ؟ عائشة تقول فنسخنا بخمس معلومات، نسخنا العشر بخمس معلومات وبقيت الخمس فيما يتلى من القرآن. واضح كيف يعني؟ إذا هذا دليل أنه مو هل الأول عشر نسخ إلى خمس؟ نعم. الخمس ما ذكرت أنها غيرت، أنا خمس ما نسخت، ما نسخت حكما لم تنسخ، كذلك لفظا لا نسخت، ما هي موجودة الآن، هي موجودة في القرآن. قال كذلك نسخ، يعني نسخ. ايش نسخ؟ يعني اذا قال الجانب المقابل نسخ، نسخ لفظا لا حكم. ويحتمل هذا؟ لا ما يحتمل بلا، لان هي قالت فتوفي وهي فيما يقرأ من القران. نعم. ما فهم قضيه نسب بين بين بنت الزوجه وبين زوجة امي كيف؟ نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل الحرم شيئين، الأول شيئان، الأول الصهر. لا شيئين أصح، لأن جعل تنصح شيئين أصح. الحرم يعني القرابة، قرابة نسب وصهر، ثم شرحتم قرابة زوجة بنت الزوجة. قلتم الناس عندنا في لغتنا نحن في لغتنا العامية يقولون نسيبي، وبينه وبينه نسب يعني مصاهرة، عرفت؟ فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا، لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية. الشيخ بس أنت تقول أن بنت الزوجة تحرم على الزوج، يعني على زوج أمي. صحيح. لماذا الشيخ تحرم؟ بالمصاهرة. بالمصاهرة. نعم. وكنتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من بالولادة. نعم. بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة. فرق. أي نعم. نقول لا. بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا؟ بالمصاهرة. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسب هو المصاهرة أو غيره؟ لا غيره. غيره. إذن بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم،